ونقله عن الإمام الحافظ الصفدي موسى بن سعادة الإمام المشهور الذي يفاخر المغاربة والأندلسيون بنسخته، ويوجد منها 4 مجلدات فقط، الثاني والثالث والرابع والخامس، والأول مفقود منذ زمن طويل، وله فروع لنسخة ابن سعادة في المغرب، واستعار أحد المستشرقين من المكتبة في المغرب الجزء الثالث من هذه 4، ثم لم يعده للمكتبة من نسخة موسى بن سعادة الأصلية التي نقلها عن الصفدي، والصفدي نقلها بالرواية والكتاب عن أبي الوليد البادي، وأبو الوليد البادي نقلها بالرواية والكتاب عن أبي ذر الهروي، وأبو ذر الهروي نقلها بالرواية والكتاب عن 3، كلهم نقلوها عن الفربري، والفربري عنده أصل البخاري. هذا التوفير عالي الجودة. وهذه النسخة، نسخة ابن سعادة، معروفة في المغرب وكلهم يروون عنها، ولكنها تصب في رواية في كتاب الصفدي الذي هو رواية أبي ذر الهروي.